من أن يصوم. حينئذ نقول قال المصنف أفطر. من أفطر؟ فهذا عام، لفظ عام من، فاسم موصول بمعنى الذي يعم المرأة والرجل. وأفطر وعلق هذا الفطر بسببين اثنين، لكبل ومرض لا يرجى برؤه، وقد رتب عليه الحكم وهو الإفطار وأباحه لهما، فدل على أن لهما الفطر، فدل على أن لهما الفطر، كأنه قال من كان كبيرا أو مريضا لا يرجى برؤه فله الفطر، فله الفطر، لأن الأصل من شهد الشهر أنه يلزمه الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا قد شهد حضر الشهر، فحينئذ الأصل فيه وجوب الصوم، ولكن نقول لم يتعلق به الصوم مع كونه مسلما مكلفا لعدم أو لتخلف الشرط الثالث وهو القدرة. حينئذ يكون قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وما حمل عليه كما سيأتي من قول ابن عباس وعلى الذين يطيقونه إلى آخر الآية، وما حمل عليه يكون مخصوصا من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن هذه اسم موصول بمعنى اسم شرط تعم كل من شهد الشهر، حينئذ ثبت التخصيص. ومن أفطر، إذن من أفطر لما ذكر فله الفطر إجماعا، ولا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة أنه يفطر له الفطر، فإنما وقع خلاف يسير في ترتب الفدية عليه هل تجب أو لا تجب. ومن أفطر لكبر، اللام هذه للسببية أو بمعنى التعليل، يعني كان الفطر بسبب لعذر، وهذا العذر هو الكبر، أو مرض، وهذا المرض من صفته أنه لا يرجى برؤه، حينئذ قوله لا يرجى برؤه هل يعود على الكبر أو يختص بالمرض، يحتمل هذا وذاك، لكن يكون قوله لا يرجى برؤه إذا كان راجعا للكبر تكون الصفة كاشفة، لأنه ليس ثم كبر يرجى برؤه، ليس عندنا شيخوخة يرجى أن تعود إلى الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل مشيبه. حينئذ قوله لا يرجى برؤه إذا كان عائدا على الموصوفين الكبر والمرض، نقول عوده على الأول صفة كاشفة، صفة كاشفة يعني لا للاحتراز، وإذا كان عائدا على الثاني وهو الظاهر أنه مقيد به، حينئذ يكون المرض نوعان، يكون المرض نوعين، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، أو مرض لا يرجى يعني لا يطمع، رجاء بمعنى الطمع فهو مقطوع، برؤه يعني شفاؤه، برؤه يعني شفاؤه، لأن المرض كما ذكرنا نوعان، مرض يرجى برؤه يعني شفاؤه في المستقبل يكون بإذن الله مترقب، ومرض لا يرجى برؤه، مثلوا له بالسل في القديم والآن كالسرطان وفشل الكلوي، وكذلك السكر إذا كان يشق على صاحبه فهذا مما لا يرجى برؤه، فيأخذ الحكم الذي علق عليه المصنف هنا. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، إذن له الفطر، له الفطر، والدليل على ذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على وجه الاستدلال الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أطعم لكل يوم مسكينا. إذن أمران، يفطر ويطعم، ولكل منهما دليل. أطعم لكل يوم يعني عن كل يوم، فاللام هنا بمعنى عن، وصرح بها في الأصل وهو المقنع، أطعم لكل يوم مسكينا، وهذا المذهب مذهب الحنابلة ومذهب أبي حنيفة، وقال مالك لا يجب عليه شيء، إذا الخلاف ليس في الفطر، بل الفطر مجمع عليه، وإنما الخلاف في الفدية، هل تجب عليه فدية أم لا، لأنه إذا جاز له الفطر بنص الشرع كذلك الفدية لابد أن تكون منصوصة في الشرع. وقال مالك لا يجب عليه شيء يعني غير الفطر، لأنه ترك الصوم لعجزه فلم يجب عليه فدية، كما لو تركه لمرض اتصل به. حينئذ لو أفطر ممن يرجى برؤه في رمضان ثم واصل به المرض حتى منتصف شوال ثم مات، هل عليه شيء؟ جواب ليس عليه كفارة، ليس عليه فدية. شبهه الإمام مالك بهذا الصنف. إذن قول مالك لا يجب عليه شيء، يعني غير الفطرة، غير الفطر، لأنه ترك الصوم لعجزه، فلم يجب عليه فدية كما لو تركه لمرض اتصل به. وللشافعي رحمه الله تعالى قولان كالمذهبين، يعني تلزمه الفدية، والقول الآخر لا يجب عليه شيء وفاقا لمالك. ومن أفطر لكبل أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. أطعم هنا أطلق المصنف رحمه الله تعالى الإطعام ولم يقيده بشيء، يعني كم يطعم وما الذي يخرجه، عينه في الشرح فقال ما يلزئ في كفارته، ما يلزئ في كفارته، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره على التخيير، يعني إن شاء أخرج مد بر وإن شاء أخرج نصف صاع من غيره، يعني من غير البر كالتمر أو الزبيب أو شعير أو أقط ونحو ذلك. وهنا مد البر ساواه بنصف الصاع من غيره، لأنه أطيب عند الناس وأغلى في نفوسهم، أو نصف صاع من غيره. والصاع كما هو معلوم الصاع النبوي، لأنه الذي يرتبط به التقييد في مثل هذه الكفارات. الصاع النبوي أربعة أمداد، ونصف الصاع حينئذ يكون ماذا؟ يكون مدين، والمد بالتقريب العصر الآن ما يقارب الكيلو ونصف على جهة التقريب. إذن كيلو ونصف من التمر أو الزبيب ونحو ذلك، أو مد وهو ربع الصاع، فيكون حينئذ 3/4 الكيلو. ما يرزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره. حينئذ نقول الأصل فيما أطلقه الشرع إطلاقه، ولا نحده إلا بدليل شرعي. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا هو الدليل الذي بنى عليه المصنف، والمذهب قائم على هذا الاستدلال. قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا النص الذي في صحيح البخاري، في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، ليست بمنسوخة. هذا فيه إشكال، وهو أن مراتب الصوم من حيث التشريع معلومة، أن أول ما شرع هو إيجاب يوم عاشوراء، ثم كان التشريع في صيام شهر رمضان، لكن لا على جهة التعيين بل على التخيير. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير له. إذن فيه تخيير بين الصيام وبين ترك الصيام والإطعام، هذا في حق من؟ في حق المقيم الصحيح القادر، فهو مخير بين الإطعام والصيام وترك الإطعام. ثم نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمهم، وهذا نسخ من أخف إلى أشد. حينئذ ارتفع الحكم الشرعي الثابت بالآية السابقة لقوله فمن شهد، يعني فمن حضر منكم الشهر فليصمه، وليس ثم تخيير بين إطعام وصيام أو ترك الصيام. قول ابن عباس ليست منسوخة، وهي قوله على الذين يطيقونه، ألا يرد فيه نوع إشكال؟ إذا عرفنا أن مراتب الصوم أولا كان التخيير، ثم نسخ وتعين الصوم، ثم يقول ابن عباس في هذه الآية السابقة ليست بمنسوخة، حينئذ يحتمل أحد أمرين، إما أن يقال بأن الأصل في الإطعام أو التخيير بين الصوم وترك الصوم مع الإطعام كان ثابتا بالكتاب والسنة، في حق كل من المقيم الصحيح القادر، وفي حق العاجز الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يكون ثابتا بالسنة لا بالقرآن، يكون ثابتا بالسنة لا بالقرآن. فابن عباس لئلا يتوهم متوهم بأن الحكمين قد نسخا، فكأنه أشار بنفي النسخ عن هذه الآية للحكم الذي ذكره فيما ذكره هنا في الشرح، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فحينئذ يكون الحكم ثابتا بالسنة لا بالقرآن. وهذا جوزه بعضهم لكن فيه نوع بعد، فيه نوع بعد، لأن النفي مسلط هنا عن الآية، يقول ليست منسوخة، ونحن نقول الحكم ثابت بالسنة لا بالكتاب، ثابت بالسنة لا بالكتاب. وإذا كان الأمر كذلك حينئذ ما جاء من الآيات ناسخة لآيات، فالأصل أن تكون محل النسخ هو الآيات فحسب وليست مضطردة للسنة، هذا هو الأصل. حينئذ نقول القول الآخر وهو أوجه أن الله تعالى هنا جعل الفدية عديلا لترك الصيام مع القدرة، هذا فهم من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ترك أو جعل الله تعالى الفدية عديلا للصيام عند تركه مع القدرة، فلأن يتعين عند العجز عن الصيام من باب أولى وأحرى. كأن ابن عباس يقول إذا كانت هذه الآية محلها في المقيم الصحيح وهو مخير بين الصيام وترك الصيام مع الإطعام، فالذي لا يستطيع الصيام ويعجز عن الصيام يتعين عليه ما جعل عديلا للصيام. كأنه قيل بأن الصائم أو العاجز الأصل فيه أن يصوم، فلما عجز عن الصوم ماذا يصنع؟ ما أشبه شيء يمكن أن يكون نائبا عن الصوم، ما جعله الله تخييرا في حق المقيم الصحيح القادر. فحينئذ يكون هذا فهما من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فيحمل عليه أنه تفسير للآية، أنه تفسير للآية وتفسير الصحابي. قد قال بعض محدثين والأصوليين والفقهاء أن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع، فهو كما لو قال من السنة كذا أو قال من كنا نفعل كذا أو كنا نقيم كذا، حينئذ قالوا هذا له حكم الرفع. قالوا مثله لو فسر الصحابي تفسيرا مطلقا، يعني سواء كان إشعارا بسبب النزول أو لا. والمرجح أن قول الصحابي إذا كان تفسيرا لسبب النزول فله حكم الرفع، وما عدا ذلك فالأصل فيه أنه موقوف على الصحابي. ولكن قول ابن عباس هذا لا يعلم له مخالف من الصحابة، ومعلوم أن قول الصحابي ولو كان فهما لنص ولم يعلم له مخالف من الصحابة قلنا هذا هو الإجماع السكوتي، ويكون حجة في إثبات الحكم الشرعي. فالقول بقول ابن عباس أولى من إنكاره، وأولى من الإعمال قول مالك رحمه الله تعالى وغيره. إذن من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو أطعم لكل يوم مسكينة، ما الدليل؟ فهم ابن عباس الذي صار حجة بعد التقرير الذي ذكرناه سابقا. أطعم، قال أطعم، وعرفنا الإطعام مراد به الصاع النبوي، حساب يكون بالصاع النبوي. وهل يكون المقدار ما جرى فيه العرف أو لا؟ بمعنى أن المصنف شارح وهو المذهب أنه مخير بين مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا تحديد، هذا تحديد. وعلمنا أن الشرع إذا أطلق الشيء لا يصح تحديده إلا بدليل شرعي، حينئذ إن كان راجعا للعرف فالعرف يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، فالأصل أن يقال أطعم فقط، فما تعارف عليه الناس في ذاك الزمان يحمل عليه الإطعام إذا المرد إلى العرف. لكن وردت نصوص عن بعض الصحابة بتعيين ما يخرج. روى الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرأ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقول هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة، نصف صاع من حنطة. إذن جاء مقيد في قول لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا رواه الدارقطني وصححه، وأخرجه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا مدا مدا عن كل يوم. وقال الدارقطني: إسناد صحيح. وأخرج أيضا من طريق عن أنس ولفظه أنه ضعف، يعني أنس، عن الصوم عاما، ضعف عن الصوم عاما، فصنع جفنة ثريد، يعني أشبه ما يكون بالصحن الذي يكفي الكثير. وروى نعم فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعه، وهذا ما يعبر عنه بعضهم بالإطعام، بالإطعام بمعنى أنه لا يملكهم البر ولا الشعير ولا التمر، بل يدعوهم كعشاء وغداء فيأكلون ثم يذهبون. وإن كان المذهب المرجح في المذهب عند الحنابل أنه لا بد من التمليك، لأن الإطعام، الدعوة على الطعام ونحوها، هذا مختلف فيه بين أهل العلم، هل هو إباحة أو تمليك؟ إذا دعيت في زفاف مثلا ووضع العشاء قال لك تفضل وأكلت، هل هو إذن بإباحة أو تمليك لك بالأكل بالمأكول؟ هذا فيه قولان لأهل العلم ينبني عليهما أنه إذا قيل إباحة لا يجوز لك أن تأخذ معك شيء أبدا، فتأكل ما تحتاجه وترفع يدك، هذا إذا كان إباحة. وإذا كان تمليكا فحينئذ جاز لك أن تأكل كما تريد وتأخذ البقية معك إلى البيت، فينبني عليه هذا الخلاف. هنا المذهب لابد من التمليك ولا يجزئ الإطعام فيه، والصواب أنه ثبت من فعل أنس أنه أفطر عاما أو عامين ودعا أناسا على جفنة ثريد فأطعمهم، يعني أكلوا من الطعام من المائدة وذهبوا، حينئذ نقول هذا هو حقيقة الإطعام، ولا يلزمهم أن يعطوا الطعام ويذهب به إلى بيته. وهذا الحديث الذي ذكرناه عن أنس سنده صحيح أيضا، وعلق البخاري بنحوه. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، من حنطة بكسر الحاء، تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، فدل على أن التقييد هذا ليس بالعرف وإنما هو مرده إلى الصحابة، فيجوز حينئذ الأمران الإطعام والتمليك، الإطعام على الوجه الذي فعله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو صحابي، والتمليك على الجهة التي ذكرها ابن عباس وكذلك في حديث ابن عمر في الحامل. لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. عرفنا وجه الاستدلال أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عديله وهو الفدية. رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير يعني مثله، فيطعم لكل يوم مسكينا ما يطعم كبير عاجز عن صومه، لأنه لما عجز عن الصوم سقط عنه لعجزه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعه أن يصوم، حينئذ رجعنا إلى البديل وهو الفدية على الوجه المذكور. وهل يجزئ لو أفطر أن يصوم عنه غيره؟ لو أفطر قلنا لا فدية، هل يجوز أن يصوم عنه غيره؟ صواب لا يصح، وإن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأنه أقرب إلى المال، ولا يجزئ أن يصوم عنه غيره، يعني رمضان ولا قضاؤه ولا كفارة، لأنه عبادة بدنية محضة وجبت بأصل الشرع، فلم تدخله النيابة كالصلاة إجماعا. وقال ابن تيمية: وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال ويهت. والصواب أنه لا يجزي، وهذا عليه جماهير أهل العلم، لأن الصوم عبادة بدنية محضة وجبت بأصل الشرع، والأصل في النيابة المنع، أصل في النيابة المنع، ولا يجوز فعل من أفعال العبادات يفعلها شخص عن شخص إلا بإذن شرع. فما جاء فيه الإذن كالصدقة وهذا محل وفاق كما قاله الترمذي وغيره والحج والعمرة وما عداه يبقى على الأصل وهو المنع، ولم يجوز إلا الصلاة تبعا لاستقلالا فيما إذا طاف معتمرا عن غيره، حينئذ يطوف ويصلي نقول هذه الصلاة تكون عمن؟ صلاة تكون عمن؟ عمن أنيب عنه، ليس عن النائب نفسه وإنما عن الذي أنيب عنه سواء كان في الحج أو في العمرة، وما عداها في الأصل هو المنع، لا في قراءة القرآن ولا في غيرها. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية فيه لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. هذه مسألة قيل أنه يعايا بها يعني يلغز بها، رجل كبير في السن أو مريض لا يرجى برؤه سافر لا قضاء ولا فدية. لماذا؟ لأنه لما سافر سقط عنه لسفره، لأن السفر صار عذرا معتادا لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفره، فسافر فسقط عنه الصوم، تعال اقضي بعد رمضان، قال أنا عاجز. إذن أفطر لأي شيء، للسفر أو للكبار؟ للسفر. حينئذ سقط عنه في شهر رمضان للسفر لا للكبار، فلما قيل له اقضي قال ما أستطيع، إذن نقول لا كفارة. كذلك من كان مرضا لا يرجى برؤه وأفطر لكونه مسافرا نقول ماذا؟ لا قضاء ولا كفارة. لماذا لا قضاء؟ لأنه مريض لا يرجى برؤه لا يستطيع الصوم، ولا كفارة ولا فدية. لماذا؟ لأنه لما سافر أفطر للمرض، أو كونه مريضا أفطر للمرض. هل هذا صحيح؟ ها؟ إذا سافر كبير هرم قلنا سقط عنه الصوم للسفر، هل هذا صحيح؟ ها؟ لم يجب عليه السفر أصلا، فكيف نقول سقط عنه الصوم؟ كيف نقول سقط عنه؟ هو ما تعلق، ليس داخلا في قول فمن شهد منكم الشهر فليصوم. سافر أو لم يسافر، قبل سفره نقول أنت ليس واجبا عليك الصوم، فإذا سافر كيف نقول سقط عنه الصوم؟ لا يسقط الصوم عن أحد إلا إذا تعلق به، تعلق بذمته، وهذا لم يتعلق به ها صوم. إذن من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه نقول تخلف عنه شرط من شروط تعلق الخطاب الشرعي به، وهو كونه غير قادر، لأن شرط إيجاب الصوم أداء أو قضاء هو القدرة. فإذا كان قادرا ومنع من تأثير سبب الوجوب مانع أو تخلف شرط تعلق به على جهة القضاء لا على جهة الأداء، وهذا من أصله لم يجب عليه الصوم، فحينئذ نقول المسألة هذه لا يعايى بها بل هي ساقطة من أصلها. ثم قال رحمه الله في بيان النوع الثاني من نوعي المريض، لأنه ذكر أن المريض الذي لا يرجى برؤه لا يتعلق به الصوم ولا يجب أصلا، وإنما عليه الفدية وجوبا. وأما النوع الثاني من نوعي المرض أشار إليه بقوله وسن لمريض يضره، وسن أي الفطر، لأنه قال في الأول ومن أفطر. إذن الكبير مفطر، والمريض مرضا لا يرجى برؤه هذا مفطر، وسن الفطر ضمير يعود على من أفطر، وسن الفطر لمريض، سن بمعنى أنه يجوز فعله ويجوز تركه، ولكن ترك الصوم أرجح من فعله، هذا المراد به بالسنة، لأن السنة حقيقتها ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ويقابله الواجب جاز. فرق بينهما أن الجازم ما رتب الشارع على تركه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، وما كان غير جازم بأن جوز الترك، بأن جوز الترك. فالفرق بين الواجب المضيق والسنة بأن الواجب لا يجوز تركه مطلقا، هذا الأصل فيه. فإن جاز تركه فحينئذ لا بد من العزم على ماذا؟ على تأخيره، على نية فعله في وقته. وأما السنة فهو جائز الترك مطلقا لا إلى بدل، ولا يتعين عليه أن ينوي بأن يأتي به بالفعل. هنا قال وسنة، إذن يجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر، ولكن الصوم مرجوح والفطر راجح، يعني الصوم أولى من الفطر، هكذا عبارة المصلي. وسنة لمريض يضره، ما الذي سنة؟ الفطر. أيهما أرجح؟ الفطر أرجح، الفطر أرجح من الصوم. فالصوم مرجوح، فالصوم مرجوح والفطر راجح، لأن السنة دائرة بين الرجحان، ما ترجح فعله فهو السنة، وما ترجح تركه فهو خلاف السنة. وسن الفطر لمريض، أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، في الجملة يعني في الغالب، في غالب أنواع المرض، أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة. والأصل فيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، هذا شرط معلق على صفتين، إحداهما صفة المرض والثانية صفة السفر، فكل من تلبس بمرض وكل من تلبس بسفر قال تعالى فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فليصم عدة، أو فعليه عدة، أو فالحكم عدة، فهو خبر مبتدأ محذوف. وسن لمريض، المرض أو الأمراض تختلف، منها ما يضر، منها ما يضر صاحبه الصوم، لأن الكلام هنا في المرض وتعلقه بالصوم. إذن الأمراض تختلف، منها ما يضر صاحبه الصوم، ومنها ما لا أثر للصوم فيه كوجع الإصبع والضرس ويسير الصداع ونحو ذلك، ونحو ذلك. المصنف قال سن لمريض، سن لمريض يضره، الجملة صفة لمريض، وإذا كان صفة حينئذ هل هي كاشفة؟ هل هي صفة كاشفة أو للاحتراز؟ للاحتراز. فحينئذ لمريض لا يضره الصوم، لا يسن، بل لا يباح له الفطر، لا يباح له الفطر. فما كان مريضا، من كان مريضا ومرضه يسير، مثلوا بالإصبع ويسير الصداع والزكام ونحو ذلك، قالوا هذه أمراض يسيرة لا علاقة لها بالصوم. فحينئذ من كان مرضه يسيرا قالوا هذا لا يباح له الفطر، لا يباح له الفطر. فلو أفطر حينئذ أثم، أثم، وهل يقضي ذلك اليوم أو لا بناء على ماذا؟ على مسألة التأويل. إن كان متأولا حينئذ يلزمه القضاء، وإلا فلا. المصنف قال لمريض يضره، يعني يضره الصوم، حينئذ إذا أدرك ضرر الصوم سن له الفطر. قال هنا قال الوزير أجمع على أن المريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أنه يفطر ويقضي، إذا كان المرض يزيد في، إذا كان الصوم يزيد في مرضه فإنه حينئذ يفطر ويقضي، وإذا احتمل وصام أجزأ. وفي الإنصاف إن خاف المريض زيادة مرضه أو طوله أو صحيح مرضا في يومه أو خاف مرضا لأجل العطش سحب له الفطر وكره صومه وإتمامه إجماعا للآية، ولأن فيه قبول الرخصة مع التلبس بالأخف لقول صلى الله عليه وسلم: ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما. إذن ضابط المرض الذي يضر هو ما ذكروه من قول: من خاف زيادة المرض، إن خاف أن المرض يزيد بالصوم، أو يخشى منه تباطؤ برئه يعني يتأخر شفاؤه، فحينئذ سن له الفطر، سن له الفطر. والأصل فيه أن ما كان ضارا ومضرا بالمكلف فالأصل فيه المنع، والمنع فيه على جهة التحريم لقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فإن علم بأن الصوم ضار ومضر بالمكلف فالأصل فيه ليس سنية الفطر بل وجوب الفطر، بل وجوب الفطر لقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. واستدل بها عمرو بن العاص على ماذا؟ على كونه ترك الاغتسال من الجنابة والعدول عن التيمم خوف ماذا؟ خوف البرد، خوف البرد. والخوف من التلف يكون من باب أولى وأحرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفهم. حينئذ قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، هذا نأخذ منه قاعدة عامة بأن كل ما كان مضرا بالمكلف فالأصل فيه المنع، لأن قوله ولا تقتلوا لا ناهية، وتقتل هذا فعل مضارع سلط عليه نهي، والأصل فيه التحريم، فيحمل على التحريم إلا بقرينة. حينئذ إذا كان الصوم مضرا بالمكلف وقد أثبت ذلك طبيب ثقة ولا يشترط أن يكون مسلما، حينئذ نقول حرم عليه الصوم، هذا إن كان ضارا. وإن كان فيه نوع مشقة ولكن لا يصل إلى درجة التلف أو تأخر البر وهو النوع الثاني ما كان فيه مشقة لا ضرر، حينئذ يأتي كلام المصنف هنا، وهو أنه يسن له الفطر ويكره له الصوم. وأما النوع الثالث وهو الذي لا يتأثر به المكلف مع الصوم فهذا محل نزاع، فالمصنف هنا وعليه كثير من الفقهاء أنهم يقيدون المرض في قول تعالى: فمن كان منكم مريضا، بأن المرض هنا ليس على إطلاقه، بل المراد به المرض الذي يضر صاحبه أو يكون فيه مشقة. وأما ما لا ضرر فيه ولا مشقة فيه فيحرم الفطر. وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع، حكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية، لعموم الآية. ولأن المسافر يباح له الفطر من غير حاجة فكذلك المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال بعدها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أخذوا من هذه علة، وهي أن تخفيف عن المريض لإرادة اليسر ورفع المشقة، فحينئذ ما لا مشقة فيه فيبقى على أصله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تعليل واضح؟ واضح. يريد الله بكم اليسر بعد أن رفع الصوم عن المريض علله بأن المراد به رفع المشقة وإرادة اليسر، إذا ما لا مشقة فيه فيبقى على أصله في دخوله في قول تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن هم في هذا الموضع يضطربون ويجمعون على أن قوله أو على سفر على إطلاقه ولو بلا مشقة، ولو بلا مشقة، فقيدوا المريض بقوله: يريد الله بكم اليسر، وقالوا في المسافر: ولو بلا مشقة. وهذا يكاد يكون اتفاق. فحينئذ أورد بعضهم، وهذا شرح لما ذكر، لعموم الآية ولأن المسافر يباح له الفطر من غير حاجة، المسافر يباح له الفطر من غير حاجة، وهذا متفق عليه أو يكاد يكون فيه إجماع، فكذلك المريض لأن الله تعالى ساقهما في مساق واحد. وقد سبق معنا تقرير قاعدة، وهو أن الحكم بالشيء على أشياء إن كانت معطوفات بعضها على بعض فالأصل للسواء، الأصل الاستواء. قررنا ذلك عند قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. هذا خبر، خبر عن أي شيء؟ عن شيء واحد أو متعدد؟ عن شيء متعدد. فالأصل فيه الاستواء، فالأصل فيه الاستواء، فحينئذ رجس من عمل الشيطان. فكما فسرتم الأزلام والأنصاب بأنها نجسة، نجاسة معنوية، وحملتم رجس من عمل الشيطان على الرجس المعنوي، كذلك الخمر. ولا يقال بأن هذا من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. نقول دلالة الاقتران ضعيفة إذا أفرد كل منهما بحكم خاص، وأما إذا أطبق على الكل بحكم واحد فالأصل دلالة الاقتران، فليست على إطلاقها في النفع عند الأصوليين. في هذا المقام قال تعالى فمن كان منكم مريضا، من شرطية، كان فعل ماضي، خبرها يعود على اسمها، ضمير يعود على من. فمن كان منكم مريضا أو، هذا تنويع للأحوال، تنويع للأحوال، لأن الإنسان قد يكون مريضا وقد يكون مسافرا، ثم قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يكون مريضا مسافرا أو مسافرا مريضا أو مريضا بلا سفر أو سفر بلا مرض، يحتمل هذا أو ذاك. والله تعالى أطلق هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، الفاء واقعة في جواب الشرط، وعدة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالحكم عدة، أو فعليه عدة، فحينئذ أخبر بشيء واحد وهو إيجاب العدة عند الفطر، لأنها بدل عن الفطر، أخبر بها عن شيئين اثنين متحدين في سياق واحد. حكي عن بعض السلف بأن المريض أي مرض كان، سواء كان شاقا أو فيه ضرر أو بلا مشقة ولا ضرر، داخل في مفهوم قوله مريضا، وهذا موافق للقاعدة الأصولية، وهي أن مريضا نكرة في سياق الشرط، والأصل فيها العموم، الأصل العموم، ولا يخرج إلا بدليل شرعي. فإن قلتم الدليل الشرعي ثبت وهو بمفهوم العلة، لأن العلة قد تخصص، حينئذ خصصوا السفر كما خصصتم المرض، فإن فرقتم تناقضتم وأبطلتم علتكم. هذا الذي حكي عن بعض السلف. ولأن المسافر يباح له الفطر من غير حاجة، فكذلك المريض، فكذلك المريض. بماذا ردوا؟ بماذا ردوا؟ قالوا لنا أنه شاهد للشهر، فهو داخل في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، موجود شاهد، موجود وشاهد. لا يؤذيه الصوم فلزمه كالصحيح، لزمه كالصحيح. إذن فرقوا بين المريض وبين الصحيح، فأثبتوا أنه مريض، لكن لما كان لا يؤذيه الصوم بصومه حينئذ قالوا حكمه حكم الصحيح، لدخوله في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. والآية مخصوصة في المسافر والمريض جميعا، بدليل أن المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير، وسيأتي هذا أيضا لا دليل عليه. إذن من باب الأصول والقواعد نقول قوله مريضا هذا عام، هذا عام يشمل كل أنواع المرض، أي مرض كان عذرا في إسقاط الصوم على المكلف، هذا ظاهر النص، هذا ظاهر النص. ولذلك قال القرطبي في تفسيره عند هذا الموضع قوله تعالى، قوله لكم نصا، مريضا للمرض حالتان، إحداهما ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا، وهذا صحيح، ألا يطيق أبدا، ما يطيق الصوم، هذا وجب عليه الفطر، وجب عليه الفطر. الثاني، حالة الثانية، أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر، والصواب أنه يحرم الصوم ويجب عليه الفطر إذا كان فيه ضرر ومشقة غالبة. ولا يصوم إلا جاهل، وهذا هو المشهور عند الفقهاء على ما ذكره من الحالتين. ثم حكى عن ابن سيرين قوله قال ابن سيرين متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر. متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر؟ لماذا؟ لأن الله تعالى أطلق فقال فمن كان منكم مريضا. كيف نحد المرض؟ نرجع إلى الحقيقة الشرعية. هل أثبت الله تعالى صفة لهذا المرض الذي يجوز له الفطر أو لا؟ لا يوجد نص، لا يوجد نص بأن المرض الذي يجوز معه الفطر بأنه من كان على مرض كذا وكذا وكذا، وأما من كان كذا وكذا فليس له أن يفطر. لم يأتي نص بهذا. فحينئذ نقول القاعدة إذا لم يرد كذلك رجعنا إلى العرف، والعرف هذا يكاد يكون متفقا أنه متى وجد فيه وصف معين استحق أن يوصف بأنه مريض. فمتى قال الناس هذا مريض جاز له الفطر، سواء كان مريضا بصداع يسير أو كثير، مريض بأصبع عملية ونحو ذلك، فيه حصبة، فيه أي مرض، نقول هذا مريض. ولذلك تثبت السنية من زيارته، وإلا لو قيل بأن المرض يتفاوت هنا لا يفطر، إذن في سنية الزيارة أو وجوب الزيارة هناك نقيده بالمرض إذا كان مضرا فهو مريض فيزار، وإلا فلا. قل لا، الأدلة عامة. فحينئذ لما قال تعالى فمن كان منكم مريضا علمنا أن الرب هنا أطلق الوصف. فحينئذ متى ما صح إطلاق اسم المرض على شخص وقلنا هذا مريض وقال الناس هذا مريض بقطع النظر عن كثرته أو يسره، قلنا جاز له الفطر. هذا هو قول ابن سيرين. متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر قياسا على المسافر لعلة السفر، والمسافر كذلك أو على سفر أطلقه الله تعالى، وتقييده بأنه سفر يقصر احترازا عن السفر القصير فلا يحل له الفطر، هذا تقييد للنص بلا دليل كما سيأتي. وإن لم تدعو إلى الفطر ضرورة، يعني متى ما صدق عليه اسم المرض صح فطره، وإن لم تدعو إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن تمام العطاردي دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فلما فرغ قال إنه وجعت أصبعي هذه، فأفطر من أجلها، يعني مرض بماذا؟ بالأصبع. والفقهاء إذا أرادوا أن يمثلوا بالمرض الذي لا يباح له الفطر مثلوا بالأصبع، لعله رد على ابن سيرين رحمه الله تعالى. والصواب قوله. وقال جمهور من العلماء إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر. هذا قول جماهير الفقهاء أن المرض لا يكون مبيحا للفطر إلا إذا كان مضرا على ما ذكر. ثم ذكر رحمه الله أقوال الفقهاء ونحو ذلك. ثم قال قرطبي رحمه الله قلت قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى، وأقول قول ابن سيرين أصح شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى اعتللت بنيسابور علة خفيفة، نيسابور اعتل بها يعني كان في نيسابور، اعتللت علة خفيفة، خفيفة يعني ضد المضر الذي فيه مشقة، وذلك في شهر رمضان. فعادني إسحاق بن راهوية محدث المشهور في نفر من أصحابه فقال لي أفطرت يا أبا عبد الله علة خفيفة؟ فقال له إسحاق بن راهوية أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت نعم. وخالي قال نعم أفطر لعلة خفيفة. فقال خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة، لأنها رخصة، حينئذ النفس قد تضعف تريد أن تصوم مع الناس ولا يصوم. قلت قال البخاري حدثنا، هذا أهل الحديث لا يتكلمون هكذا بالآراء، ما عندهم إلا حدثنا، هذا حق. قلت بخاري قال حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي المرض أفطر؟ من أي مرض؟ ما هو المرض؟ عين لي. قد أطلقه الله تعالى، لابد من تحديد أو يبقى على إطلاقه. من أي المرض أفطر؟ قال من أي مرض كان، كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا. من أي مرض كان، كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا. قال البخاري وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق. إذا مذهب البخاري وغيره من أهل الحديث بأن المرض في الآية مطلق، بمعنى كل من صدق عليه الاسم وجد العذر في حقه فله الفطر. قد يقول قائل الناس الآن ما بين مصدع رأسه ويوجعه أصبعه ونحو ذلك. نقول الفتوى شيء والعلم شيء آخر، فمن باب تقرير العلم الشرعي يقال الأرجح في مثل هذه الأقوال هو أن المرض مطلق، ولكن الناس يحملون دائما على الأورع والاحتياط ونحو ذلك. فإذا كان جماهير أهل العلم على أنه لا يحل له الفطر من هذا النوع من المرض، حينئذ نقول من باب الاحتياط يا أمة محمد صوموا فيما إذا تلبستم بمثل هذه الأمراض. تستفيد أنت كطالب علم فيما إذا قال لك قال أفطرت وكان الموجب هذا المرض الذي يكون عند الفقهاء غير مبيح للفطر، حينئذ لا تعنفه ولا توجب عليه أنه لابد أن يتوب واستغفر وتوب إلى الله عز وجل وفي قضائك قولان لأنك أفطرت بدون عذر ونحو ذلك. قل لا، بل تبقى في نفسك أن هذا فعل ما هو صواب بل ما هو مستحب، فحينئذ لا تعنفه وتأمره بالقضاء على الأصل، لأنه إذا أفطر فالأصل فيه وجوب القضاء. إذن وسنة لمريض، قلنا المرض ثلاثة أنواع: مرض مضر وهذا يجب فيه الفطر على الصحيح ويحرم الصوم، ثم إذا حرم الصوم هل حرم الصوم لذاته أم لخارج عن الصوم؟ لأنه ينبني على إذا قلنا الصوم بأنه حرام فلو صام هل يجزئه الصوم أو لا؟ عند ابن حزم رحمه الله لو صام المريض أو صام المسافر صيامه وفطره سواء، أتعب نفسه فيلزمه القضاء. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى، حينئذ يلزمه القضاء لأن الله أسقط عنه تلك الأيام وأبدله بأيام أخرى. فالأيام التي كان فيها مريضا ليست واجبة عليه، بل الواجب هو القضاء، لكن لو قلنا بأنه يحرم عليه الصوم وهو مريض هل يجزئه لو صام أو لا؟ هذا مبني على خلاف القاعدة مشهورة النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فإذا قلنا بالقاعدة حينئذ لو صام نقول النهي هنا عن عين الصيام ليس لأمر خارج عنه، لأن الصوم كصوم يوم العيد، لو صام يوم العيد صومه باطل ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه منهي عن عين الصيام. كذلك هنا لو كان المرض يزداد بالصوم ويضره حينئذ صار الصوم عينه منهيا عنه، فإذا صام فالأصل على القاعدة أنه لا يصح صومه ولا يجزئه، بل لابد من القضاء. هذا النوع الأول وهو إذا كان المرض يضره فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام، ثم هل يجزئه أو لا قولان لأهل العلم. والنوع الثاني أن يكون فيه مشقة لا يبلغ إلى حد الضرر، هذا ما ذهب إليه المصنف بأنه يسن له الفطر. النوع الثالث الذي لا يكون مضرا ولا فيه مشقة لو صام، هذا محل خلاف، قلنا الجماهير على أنه لا يباح له الفطر، الصواب أنه يباح لعموم قوله فمن كان منكم مريضا، ولما ذكرناه من قول ابن سيرين والبخاري. وسنة لمريض يضره، والعلم بالمضرة هنا إما أن تكون بالحس، هو يدرك يشعر بأنه لو صام وتأخر عن شرب مثلا أو نحو ذلك أنه يزداد به المرض، فالحس هنا يكون شاهد ويكون دليلا، أو أخبره طبيب ثقة ولو لم يكن مسلما، حينئذ نقول وجب الصوم. ولمسافر يعني يسن الفطر لمسافر، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على

مريضا أو على سفر فعدة يعني فأفطر أو فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. والمراد بالآية بيان البدل إن أفطر لا وجوب أن يكون عدة من أيام أخر كما فهمه الظاهرية وابن حزم على رأسه. ابن حزم يقول والسبب في الخلاف هنا أن قوله فعدة من أيام أخر الأصل عدم التقدير وحمل اللفظ على ظاهره. نعم صحيح هذا هو الأصل والتقدير على خلاف الأصل. جماهير أهل العلم على التقدير فأفطر فعليه عدة فالحكم عدة فالواجب عدة. حينئذ على رأي ابن حزم رحمه الله أن عدم التقدير وحمل اللفظ على حقيقته مقدم على المجاز لأن المجاز منه الحذف منه الحذف. حينئذ إذا قلنا فعليه عدة فالواجب عدة حملنا اللفظ على المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة وهذا ممتنع وهذا ممتنع. نقول قاعدة عدم التقدير أولى من التقدير ليست على إطلاقها بل قد يتعين التقدير ويكون مقدما على عدم التقدير وقد يترجح عدم التقدير وقد يترجح التقدير على عدم التقدير. حينئذ يكون المرجع إلى السنة فعدة من أيام أخرى لو أخذناه على ظاهره معناه إن صام في السفر أو المرض فصومه باطل صومه باطل ولا يجزئه بل عليه أن يصوم مقدار الأيام التي سافرها. فإن سافر 5 أيام وصام في سفره نقول عليك 5 أيام من شوال أو بعده تقضيها والأيام التي صامها قال هذه باطلة لأن الله تعالى قال من كان مريضا قال فعدة يعني فحقه عدة. إذا لو صام في وقت مرضه حينئذ نحمل على البطلان لو سافر في وقت سفره حملنا صومه على البطلان. وورد من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو متواتر أنه كان يصوم في السفر كان يصوم في السفر وكان يصوم الصحابة وقال أنس منا المفطر ومنا الصائم ولم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. إذن ثبت بالسنة أن المسافر قد يصوم وإذا صام أقره النبي صلى الله عليه وسلم فصح صومه. إذن نرجع إلى النص ونقول لابد من التقدير فيترجح التقدير على عدم التقدير ولو كان عدم التقدير هو الأصل ونرتكب المجاز إن سميناه مجازا ولو كان الأصل الحقيقة لأنه إذا حمل اللفظ على حقيقته ليس معناه ألا يعدل عنه إلى المجاز لا متى ما ترجح المجاز عن الحقيقة أعمل ومتى ما ترجح إعمال الأصل الحقيقة على أصلها أعمل. حينئذ نقول لا تعارض بين الأمرين فلذلك يتعين هنا التقدير أي فعليه صيام عدة. وعدة بالرفع هذا خبر لمحذوف أي فالحكم عدة أو فالواجب عدة ويصح فأفطر فعليه عدة فيكون الجر مجرور خبرا مقدما فلا إشكال في هذه التقدير. قال الكسائي فليصم عدة بالنصب عدة فعدة من أيام أخرى يجوز أو لا يجوز يجوز على أن يكون مفعولا به لفعل محذوف لفعل محذوف. إذن فعليه صيام عدة صيام عدة على حذف المضاف فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والعدة فعلة من العد وهو بمعنى المعدود ومنه عدة المرأة ومنه عدة المرأة. إذن عرفنا أن السنة في حق المسافر أنه يصوم أو يفطر أنه يفطر لأنه قال ولمسافر يقصر. نقول الصواب إسقاط قوله يقصر ويكون الحكم عاما في السفر الطويل والقصير. لكن هل يوافق في كون السنة هو الفطر مطلقا لكل مسافر ولو كان السفر فيه مشقة وضرر عليه؟ نقول الجواب لا جواب لا بل من أحوال الواقع أن السفر يختلف فمنه ما يكون الصوم فيه مضرة على الصائم فحينئذ نقول الحكم هو حكم المريض لأن الله تعالى جمع بينهما في سياق واحد. فإذا كان في الصوم على المسافر ضررا بتلف ونحو ذلك حرم عليه الصوم وعليه يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة لأن العصاة وصفهم بالمعصية هذا دليل على أنهم فعلوا ما هو محرم كذلك